القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنستكمل الحديث اللي بدأناه الأسبوع الماضي عن المخرج المصري الكبير محمد خان. ساحة عبد المنعم رياض لعبت دور هام في عدة أفلام لحضرتك. أولا مثلا الحريف صورته هون، سوبر ماركت، جزء من سوبر ماركت، نص أرنب. ماذا تعني هذه الساحة لمحمد خان؟ الكلمة يا ساحة أول حاجة يكفي، المساحة يعني معناها مكان واسع عريض. نعم. في قلب المدينة تحت الكباري. نعم. اللي جذبني أصلا إليها من أيام ضرب الشمس، على فكرة صورت هنا. نعم. كان في كنيسة كبيرة جدا هنا بتهدى أياميها أثناء بناء كوبري أكتوبر. نعم. يعني كأن الواحد بيسجل تطور مدينة يعني. وهنبدأ كلامنا عن مجموعة من أعمال الفنان محمد خان وأشهر أفلامه. اتكلمنا الأسبوع الماضي عن فيلم ضربة شمس، زوجة رجل مهم، أيام السادات، والنهاردة هنتذكر أيضا مجموعة أخرى من الأفلام، منها طائر على الطريق عام 1981، موعد على العشاء عام 1982، والحريف عام 1983، وخرج ولم يعد عام 1984، عودة مواطن 1986، بيبو وبشير 2011، فتاة المصنع 2014. هو انت واخد الاجازة عشان تتفرج عليا وانا بغسلك الهدوم؟ ما تنزل قبل دوالك على شقة. شو مهمل البلد يا خاله عزيمه؟ مشكله في الخلاوه اجيبه منين؟ هي عروستك مش عايزه تيجي تقعد معاك هنا بالشقه ليه؟ امال السبب؟ قلت لها انا اتجوز ونيجي نسكن هنا، قالت لي انا مش مستغنيه عن حياه بنتي. حياه بنتها ليه؟ هي الشقه بقى تعبين؟ لا يا خاله عزيمه، هي عزيمه البيت قديم ممكن يقع على دماغ ودماغ بنتها. فالله ولا فلك يا شيخ، ده بيت متاسس من بتوع زمان، هو زيهم دلوقتي. انا حاولت معاها كتير لكن هي مصممه على شقه في عماره جديده. هتبيع ثلاث فدادين وتستفاديهم. خطيبتك ما تعرفش حاجه عنها، اقول لها جبت الفلوس منين؟ وليه تخبي على خطيبتك؟ قلنا الله يرحمها وصتني ما اديهاش عشان ما تسمعش في ثروتي. امال انا راجل معاكم اصلا؟ يعني ايه يا خال عظيم؟ عايزاني اخالف وصيه امي كمان؟ ايوه تخالفها. امك لما وصيتك الوصيه ديت ما كانتش دي عزمه اسكان. يلا يا ابني روح لخطيبتك وقول لها على كل حاجه، وبكره الصبح تسافر البلد وتقابل الحاج عوضين يشوف لك مشتري. انا هربي الزمان زي ما انت عايزه، بس لو طلعت في ثروتي تبقى انت المسؤوله. راديو سكوب. أيضا من أشهر وأجمل أفلام محمد خان أحلام هند وكاميليا، في شقة مصر الجديدة، فتاة المصنع، وقبل زحمة الصيف. لا ما تاكليش فيها كمالي، الأكل مش عاجبك؟ ده معقول تكلف نفسك الأكل ده كله؟ لا عاجبنيش يا سيد. أم كبير بقى تعمل حته دين طبق فول يا عيني. ما سلام عليها لما كنت حبشه كده فصين توم على خطتين طماطم على قرن فلفل مشطر. شوفي بقى وتمتعي ودوقي. ده لو يمكن تقولوا عليه فول ابدا. اوه يا مقبل عصايد حبيبي قلبه جايب وانت قلبك حديد وانا سهرانة من شوق والنوم عني بعيد بعيد عني بعيد من مصر للسعيد. راديو سكوب. حصل الفنان والمخرج الكبير محمد خان على عدد كبير من الجوائز في عدد من المهرجانات المحلية والدولية. عن فيلم ضربة شمس حصل على جائزة تقديرية ذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول وجائزة العمل الأول من جمعية الفيلم وجائزة الدولة التقديرية. وعن فيلم طائر على الطريق حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث بينانت بفرنسا عام 1981، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان جمعية الفيلم 1982، جائزة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما 1981، الجائزة الأولى في ليالي الإسكندرية السينمائية عام 1981. وعن فيلم الحريف حصل على جائزة أفضل إخراج من جمعية الفيلم عام 1985، الجائزة الثانية في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الثالث عام 1983، وشهادة تقديرية في مهرجان برلين الدولي عام 1983، وأيضا عرض داخل المسابقة الرسمية في مهرجان موسكو الدولي عام 1983. وفيلم زوجة رجل مهم جائزة أفضل ممثل لأحمد زكي وجائزة النادي السينمائي الطلابي في مهرجان دمشق الدولي عام 1987، وشارك كفيلم افتتاح وداخل المسابقة في مهرجان موسكو الدولي عام 1987، وعرض في سوق مهرجان كان الدولي عام 1987، وشارك في مهرجان ستراسبورغ بفرنسا عام 1987، وفي نفس العام في مهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط بأسبانيا ومهرجان مونتريال بكندا، وعرض على هامش المسابقة الرسمية في مهرجان القارات الثلاث نانت بفرنسا ومهرجان القاهرة الدولي أيضا في عام 1987. تفضل يا فندم. أنا ليه رجاء عند سعادتك. خير حضرتك ممكن تعرف إن عندي مزرعة دواجن ومخصص ليه حصة في العلف، وحضرتك بقى عارف الإجراءات الروتينية يعني عقبال ما يصف العلف تكون الفراخ ماتت بالجوع. كل اللي بطلبه من سعادتك إنك تساعدني بصرف الحصة بسرعة. أنا ماشي تمام كله قانوني إنما هي مسألة الوقت بس. سعادة البيه تحت امرك. سبك كام؟ خلي يا سعادة البيه كفايه هلت سيادتك علينا. كام؟ 2.5 جنيه سعر الجملة. انا عندي شوية موز مغربي نمرة واحد ما يستهلوش غير البهوات اللي زيك. احجز لك كام كيلو؟ بعدين او بعتك ابراهيم. طيب يا سعادة البيه، مع السلامة يا بيه. راديو سكوب. وعن فيلم أحلام هند وكاميليا، جائزة أفضل ممثلة لنجلاء فتحي في مهرجان طشقند الدولي بالاتحاد السوفيتي السابق عام 1988، وشارك في مهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط بأسبانيا في نفس العام. وعن فيلم في شقة مصر الجديدة، جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي عام 2007، جائزة الخنجر الفضي والجائزة الخاصة للجنة النقاد والصحفيين في مهرجان مسقط السينمائي عام 2008، وجائزة أحسن مخرج وأحسن ممثلة لغادة عادل في مهرجان المركز الكاثوليكي 2008، وشارك في مهرجان دبي السينمائي 2007 ومهرجان بالم سبرينجز ومهرجان سان رافائيل بالولايات المتحدة 2008. ومثل مصر في مسابقة الأوسكار للفيلم الأجنبي 2008، لكن وقتها لم يتم قبول ترشحه للجائزة، ولكن يكفي تمثيله لمصر في هذه المسابقة. القطر فاتك ولا ايه؟ انت مش فاكراني؟ انا اللي وصلتك للمحطة مصر الجديدة سواق التاكسي. هو مفيش قطر تاني رايح المنيا النهارده؟ طب وبعدين هتعملي ايه يا بنتي؟ طب اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ شكرا لو سمحت. طيب مفيش بنسيون قريب من هنا؟ بنسيون ايه؟ بنتي زيك تبات في بنسيون؟ لا لا، في بيت مغتربات قريب من هنا وصاحبته ست جدعاوي. لا انا عارفه كويس، اصل البنسيون ده جنب بيتي. اذا كنت قلقانه خلاص خليكي على راحتك، انا بس عايز اخدم يعني. لو سمحت، طب هي صاحبة البنت ده هترضى تديني اوضه ليله واحده بس؟ هي ست طيبه قوي، وبعدين انت لما هتحكي لها على ظروفك هتوافق. قولي لها بس انا من طرف عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ محسوبك اسم عيد ميلاد. اصل اسمي ده ليه حكايه. ابويا الله يرحمه كان عايز ولدين يسمي واحد عيد واحد ميلاد، ما جابش غيري سماني عيد ميلاد. راديسكو. المخرج الكبير محمد خان صاحب مشوار فني سينمائي رفيع المستوى متميز وغير تقليدي، جعل منه بالفعل واحد من كبار المخرجين المصريين منذ بدايته في نهاية السبعينيات وحتى رحيله. حصل محمد خان على الجنسية المصرية بقرار رئاسي في 19 مارس 2014، ورحل عن عالمنا 26 يوليو عام 2016. أنا حاسس بتنفس، حاسس بحرية أكتر. الشارع هو الحياة. راديو سكوب. ودي كانت نهاية حلقتنا الثانية عن المخرج المصري السينمائي الكبير محمد خان. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد والجديد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري.